إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وحين كسر الشرعي باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح وحين مر إني التاسعة مسألة الصقالات وفي معنى اتخاذها مسجدا التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا مسألة الصقالات وحوية معناها أيلاد هاي كي لا شد حبالها لغي يشو مساجد لغي يشو معناها أيلاد هاي كساب صنطي مسألة الصقالات معناها إلى ذاين وحي نقل إساء وإن حباشي مركا الله لسوه مساجد لغدو لسوه ينوع اللباد معناها اللباد إلى ذاين وحوي يضع اللباد لسين إن كور كيدا لغتو كدو يعني اللباد السيود بو سوق دقلية العاشرة مسألة التبناد أنه النبي صلى الله عليه وسلم قرن وحيس كل ما نيي بين من اتخذها مسجدا كي كي شي حبالها مساجد كالكتي وبين من تقوم عليه الساعة يكي قيامض أكعيسه يكي قيامض إسابو تشوغك أكعيسه لبدا سألس كل ماني وكان مدنا وحوي وقال مدنا أسبابتي الشركي قايو الله إيمانيا وإن حواله مساجد لغدكتا يدو للدون يا إله يؤمن لغو عابده وحين قال إسا من أسباب الشرك وصائشة يسببها يعني مركا الشرك كان سرى يكمتها فذكر الذريعة إلى الشرك نبي قرحوشا صلى الله عليه وسلم سببتي أما وددي شركي يقال لماذا السبب إسي قبل وقوعه انت انو شركه ودعين كار اصابت سوا محي وين حباله مساجد لغا دكتو واسبابت شركه كان سنة سيكمتان مع خاتمته للقبه يعني قبدي سي للقبه ويضو مركا وحوي الهي عدك للعابدي اما حبالها تعد للعابدي اما وحك لها النقطه لبضع الربا ليس كل ماني وقيامه وحيوك عيساهون وضد قاله روح إيمان لقيامه وكعم عيسا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله قيامه وكعم عيسا إلى أرض الله لقعه لا إله إلا الله الحادية عشرة مسألة كوبية طبنات ذكره وشيق استيسا والنبي صلى الله عليه وسلم شاقي في قطبتي قطبتي سيكو شاقي قبل موتي قريدي سيكهر أخذ بدايي بخمس شنها بين كهر أخذ بدايي أخشى الرد ردين تل الردين أيه على الطائفتين لبدي كوحود اللتين لبدا صوهما أيه أشر أهل البدع أهل البدع أغشر كبضن لبدي قول أهل البدع أغشر كبضنا ردين تل الردين أيه أحمان توضى التلمام أيه إن النبي صلى الله عليه وسلم ركع الشيخين بل أخرجه كسوكور تاسع ويكبحيان لبضع كوحود بعض أهل العلم علماء قاركود من الثنتين لبضي والسبعين تضباطا كي فرقة كوحود وابي خسارين وهم الرافضة والجهمية لبضا كوحد وحيهن وقرض الرافضة ليرادو وقيم شعب كمدا والجهمية يقرض مركز جهمية ليرادو وبصاوي الرافضة رافضة قلنا ذا ليلة ذا سبت وذا حدث الشرك وشرك هو كسو الدرية صابت الرافضة كسو الدرية وبصاوي الرافضة قلنا ذا رافضة ذا سببت وذا حدث الشرك وشرك هو كسو الدرية يقيمي وعبادة القبور يحبالها إلا عابداء كسو الدرية وهم أول من بنى عليها المساجد ورعد أقوه الرئيسي يحبالها مساجد يعني كدل بسطاء وحي أهيد رافضة يا عيد رافضة أي يا عيد شوف وحو التلمام يا حديث كان إنه مركا فائدين أيو ردين مركا لردين أيو اللي بضع كوحود وحديث كجندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا يعني وحوه يسيد الله ردين يا روحي تهي قل ذا الجهمية اللي إلى ذا صفات كإلهي بيدفرين والجهمية وحي كسو تشيدان جعد بن الدرهم منك لورن تريبا أشيقها جهمية بن الصفوان جعد بن الدرهم بك قاتل جعد بن الدرهمنا وحاو الديني إلى حيث الله إلا وصفايا يين كلام لا وصفايا لماذا بوا الديني أتو خالد بن عبد الله القصري أولي رسيدة لك سوريي أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن الدرهم تضو استعود حيايستا إلى حيث حيضها إذن كأخبره أنه حنقوض حيثنا يا ومن باب المشاكلة يعني جعد بن الدرهم بان بمعنى دليا صابت اللو دليا محيطها يعني وحاولي خالد بن عبد الله القصري ننكا اللي إلى هذا جعد بن الدرهم وحو شاكتاي أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما إنه إلهي إبراهيم كيالا إذو آد أتشعل ياهي إساقنا آد إلهي أتشعل آنو إلهي موسى لهذلين نبي موسى لهذلنا آنو لهذلين مالك الله بصفة أيو ضفري صفة الكلام يا صفة الخلة لبدا صفة أيو ضفري مالك سيدا لو قرر الدين يا وحي تاي حديث كوحو السغي يا إبراهيم إنو ياهي خليل الرحمن قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويا هاي خليل الرحمن حديث ضعيف لسورية الماما هي إبراهيم وخليل الله وأنا حبيب رب العالمين إبراهيم نخليل كي إلهي بوأها أنا حبيب كي إلهي بانا هاي نبي صلى الله عليه وسلم يسال لك الشيء إذا تفتح لكن علماء وحيدا حديثها سوى ضعيف وما أصحن نبي كما صغنا صلى الله عليه وسلم وحنا حديث كان صحيح سغيا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو هي خليل الرحمن انه خليلك الهي يا هي تاسيا ابو سغيا ومد كلا خلدا يا محبدا وحا حال ديران شبدا خلدا وهي خلد واعلى المحبه وتعالك مركي سغاتا او خيشا ديره او سريسا وي ويا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تضبط أبو تعالى أو كم ذي هاي أبو بكر أو كم ذي هاي عمر أو كم ذي هاي عثمان أو كم ذي هاي علي أو كم ذي هاي زوجات خاصة عائشة بنت الصديق ومركي لو يدي حديثك مسلم صحيح كسوري أي الناس أحب إليك تضي هذا قلت عائشة هاي قال عائشة عائشة نقلت على هاي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من الرجال حق الرقى يا ذو قتش عشاهاي قال أبوها أبيه الدار قتش على هيبوه مركا وحوية محبة ورسوله صلى الله عليه وسلم أبو بكر يا عائشة بقتش على نبي قواسه صلى الله عليه وسلم لكن حديث كان يعني وادي لي عيد مركا يعني بني آدم إنه خليل كالكتين وشعيرك مقامك قاري مرتبة الخلة قاري عدو تعلاضي إني تشرتو مخلوقه تسنب وديدي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل إلهي بأن أقبر إن قنيا إن خليل يعني مركا أن يدينك يدينك يشع فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا مركا محبضة آتك أحرش الأربا خلذا ليلة مركا قولتي جهمية ساسو ردين يا وحي الديدين بالصغي حديثكو وصفة الخلة أي كمتاي قرض الرافضة اللي يلاهدنا والردين إياه وقرض الرافضة اللي يلاهد أصحاب تبدل كوذواب قالي سيين أبو بكر إيا عمر إيا عثمان وكبر النقضين وقالي سيين وحيث كذان صلاة صلاة اللعنة اللي يلاهدو وحيكون عدلان أبو بكر إيا عمر وحيكون قنوضان صلاة داس اللهم لعن طاغوتي قريش وجبتيهما وصنميهما أبي بكر وعمر إلهو لبدي طاغوت قريشيد يلبدي دي الصنم يعني إلهو نعدل سلاسي ذابي ملكا كهبارا أبي بكر وعمر لبدا طاغوت يلبدا الصنم أبو بكر يا عمر هذا الكاسي تري نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو الشيغي أبو بكر إنو تعليهي وحوهي حضي بعلى هاي العد مخلوق إنو إنو كدك تخليل أبو بكر بكر قال لها تاسنا وحي تلمم يسائن أبو بكر يهي أفضل الصحابة الصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم كأول فضل قبضن إنو يهي بعلك خاضن إياه الصحابة رسولك صلى الله عليه وسلم كأول فضل قبضن إنو يهي أيالك خاضن إياه مؤر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا أحدا منكم خليلا لاتخذت عليا خليلا أدن عيد خليل كدغان يو علي من كدغان لها مؤرن بمعنى أحد إذن كم إذا خليل كما دغان هايو لكن هدري دعي لها إذ إنبا وحن كدغان لها خليلك يعني وحن كدغان لها أبو بكر ساس النبي صلى الله عليه وسلم مركا الرافضة ما أنت شرك يدوا فربذيه أدي أدنى وأفافين عن وحامي مركا إساقا الدونيان سيدي مركا بلاد المسلمين مركا إساقا أيوة ذقل لهايين ويغير لهايين ضدك مركا إساقا المسلمين يعني مركا غالب كودا يغدق لهايين شيعي الرافضة يغدق لهايين ما أنت الدولة باوليسا الرافضة وحوي الدولة إيران لإله دا والرافضة وأقوى مركي سجى مركا أبو بكر عمر يقال السنة ويكو قال ما حكم من عليه بل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب كذا وقال السنة يعني موقف وكم بده مويان وعلي كتر سنة هاي ميانه إن الله أنت كلا دينتي وكبد حنا وقالوا بين بيليه مركا أصحاب رسول الله ساسي إن عبيه قرآن كان وحي آمن سيه إنه محرف يهاي ولا بدلي قرآن هو محرف بيليه شيوخ ذا متكم إذا وحوا قرأي كتاب لا إله ذو فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب يعني خطاب كمرك يسقى يا هذا الكاس إذا مرك الله كلا فصلنا يا أما الله كلا صار أيه يعني مرك هذا الكاس ولا قص أيه كتاب كإلهي إنه محرف يا هاي ولا بدلي أو حلق النقسام يا وح بدن لقى توري يعني هالكاس يتاقين الكاس أي يتاقين خميني أو شيخ الرافضة أهواكيري إن لآئمتنا مقاما لا يبلغه النبي المرسل ولا ملك المقرب إمام يالك يغا وحاوصنا ضيها دانو شيعادنا هاي درجعانو قاري كرين نبي مرسلا يا ملك مقربا مدنبعانو قاري كرين أي إمام يدا يدوليهين سلاس يلابو يعني مقالات بدن الكفرية أي إليهين ساساودت ببعض علماء السنة ولما ذا أهل السنة قاركود أي خمين كو قال لما حكميين قالوا إلا دين دينة إسلام كومتشر هو مرتد ودينة إسلام كواكبحر على كل حال اعتقادات كالرافضة وفرة بذيهين بس جدا مركا حبالها لغا دلسا حبالها لبريا كوان لغو طوافا كوان لغا بركيسنا يعني مركا قرقار كالويديسنا حبالها مركا يسقى يعني مركا يقى لبريا إذا كسوغان وحلوق لأيو اللون ندرا يعني كل ذلك مسلمين تمشي كسوق الشيء والرافضة يعني مركا الرافضة يعني مركا أي كسوق الشيء حقا سي مسلمين توبتنين وانا ينقي صوشي ان شاء الله لفتيدا يعني مركا انه حوي حج المشاهد وحلى يلاهدو انه مركا يسقى الشيقين يعني وداد مركا علماء دي هو ركا مدى وعفر بقول يصدح يتوى مركا هجريد وهيد الانتاي وحعلي في كتاب لا يلاهدو وحل ورنجر يسقى مفيد ابن النعمان بقى لورنجر المفيد ابن النعمان ايا لورنجر وحقر كتاب لا يلاهدو يعني مركا مناسك حج المشاهد مناسك حج المشاهد كتاب مركيسة يعني مقع على إله دعاء قري هنا مركيسة قوة رجية سدي وحوية مكة وكلها ضليا سدي حبالها اللي أبو حكشين لها ضبطنا كلنا وكقاتين ومركيسة أساسية ضرب يقطيرين مركا شرف ربنا بكيني مركا وقلت الماما يا شيخه لبضع كوحود ومركا النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ لفتيدا هذا الردين أيو يقى خلافة وكوري منا أيو مباديره دا ونبي كشاق صلى الله عليه وسلم ساسي ذا بكشاق هو سنوحي هو أشر أهل البدع البدع وأشر بضيه وهو قدرا أشر كبضا أهل البدع ساسا أودد أهل العلم وقاركود وحي كسارين لبقية الضباطن كالكوحود النار تلو بقو ديه ما وحي إلى هذه أوي كصارين وحي إلى وابك الشرب ذيه ألكن بعض العلماء أما مشايخ ذا كتاب الشرح ذي قاركود أي مراد كأشيخ أجي ذا أي كقرصون طي وحي مركا كتب تقاركود الشروح ذا مركا بيقول بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وحلوقت شيدا يعني إلى 72 فرقة معناها إنسان لو يلاذا قمني عن الشيخ ملكة مسألة فقا يسكير الرقتي وابن عثيمين وكتاب كسا قول مفيد كشرف كتاب التوفيق طبعا دي هراء والدي هراء صواب أحضي الطبعة الأولى وحكوتها لي إنه يريد ملكة وحوى عبارة وحي كوكو مريض إلا يلاهد من 72 آن لعرانة إلى 72 فرقة إلا يلاهد مركي سقع علماء قاركود وحي أسارين لبقية تطلاتك فرقة دون طبعا دي ضمباء الشيخ الراجعي حوغا مركي سقع وكوكو سمي عبارة التعديل ووحا مركا ويري وحا مركا لقيا باي احتمال إسرائيل مركا اللوغتش يدو من 2 أي من 73 فرقة صدحية الضباط من الكوحوط بيك السارين مركا واسولوي وحي كرو أقبل إسرائيل واتشي إلا بعض السبي سيبو بداي وحي كرو أقبل إسرائيل واتش يدو إلى 72 فرقة ومنت إلى الكيد مركا إسرائيل أي تهي ولبية الضباط من كالو سارين لكن ما هو يصح معها إن لا يلاد إلى 72 فرقة أي علماء قد قدوا صارين وأي علماء أهل السنة عدس وخلاف سنة ما كبتوا إن الرافضة ما كيسك أهل ضلالة وخبث إن يهيب إن نار لو قدوا دينا يعني خلاف ما كبتوا عند علماء السنة أحد ملك السنة ديداني ما كبتوا دي لا يلاد ملك علماء قد قدوا صاري لبية ضباط كالكوحوضة بمعنى فرقة الناجية هاي بكبحيان هذه اللي يلادا لو واحد صبح يسا كأنه من العلماء اسكو خلافين رافضة ما واحد قلت لنا يا فرقة الناجية يسوى الله قصاريا فانا بطل الكيري باطل لمديدا والله قرنيا باطل لمديدا والله قرنيا مركا صوابك واحد طهي او شيخ وجه دا يعني قرر الرافضة اللي يلادا يجهم يدو إن أهل البدع والضلال أيهين وبدعي الضلال أي صاحبيهين نارنا اللي وقود دي خلافكم أجره هيا الشيء مركا وحوية يعني مركا من أهل البدع إسلام لماذا أباقي أهيدا لأولنا أي فرق من لطة يكمد أهايين من فرق الملة أم الإسلامية كتر سيه ما قوة صين نقانو يعني الله بيت الضلاطين هنك وحوية نارت اللي وقود دي أهل الضلالها لكن إسلام لماذا أصغان تهي ee muslimiinta ama kuwa saa lagu tirinaya isoo waxa loo oranayaa kuwa waa ka sharbadan yihiin oo firqa marka ummad islaamiga ku mabajiraan ayagu gaalada cad cad baa ku jiraan yani gaalada gaalnimadoodu cad tahay midabka warabay maayo gaalada gaalnimadoodu cad tahay kuwaas ay ku jiraan oo waba ka baxsan yihiin oo ka sii daran yihiin aan bidaci yani marka islaamnimadu u sugnatay kuwa waa ka daran yihiin taas u jeedaa sheekhuna waa taas marka weeyii taas u jeedaa waayo waxa dhacday inay aaymada qaarkood sida marka Cabdullaah ibn Mubarak oo culimadii salafka kamid ah ila weydiyay marka isaga yani firqa marka ahl bid'a usuu shooda oo dadka marka isaga u yiri waxa weeye waa qolada marka isaga la yiraahdo waa mu'tazilada iyo khawarijta iyo murji'ada iyo yani marka isaga yani qoliyaha noocaas uu sheegay markuu qoliyaha sheegay qadariyada markuu qoliyaha sheegay baa la raafidada iyo jahmiyada ka waran markaas wuxuu yiri kuwaas laysu min firaqil milla firaqam firaqil yani marka ummada islaamiyada ah ama ummal muslima kuma jiraan kuwaas waa kufaar waa gaara culimada badan ahlus sunnah kamid oo tasriixiyay inay waa jiraan jahmiyadu inay kufaar tahay raafidadu inay markii isaga kufaar tahay saas awadeed abu muhammad ali ibn hazm yani waqtigiisii oo qarnigii shanaad meela waxa dhacday inay bab kristaanka kamida oo bababka kristaanka kamida ayay munaadaroodeen oo doodeen markii ay doodeen ee doodii dhexmartay ayuu wuxuu ku yiri marka kitaabkiinu waa muxarafo waa la bedelo laguma kalsoonaan karo oo sidii ilaahay u soo dejiyey kitaabkii injiireed ma aha markaasaa babkii wuxuu ku jawaabay idinkaba waxa weeye shiicadu waxay yidhaahdaan yacni waxa weeye kitaabkiina qur-aankaahi waa muxaraf oo isagaba waa la bedelay wuxuu u jeedaa raafidada waayo shiicada kale zaydiyadu ma sheegtaan inuu kitaabku muxaraf yahay iyaguna markay isaga waxaan yacni taas waa kaga duwan yihiin yacni kuwa markay isaga la sheegayaa waxa weeye waa raafidada weyn marka ibnu xazmi wuxuu ugu jawaabay oo wuxuu yidhi waxaan ku idhi kuwaasi muslimiin maahe waa gaalo kuwaasi muslimiin ma aha ee waa gaalo ayaan markaa ugu jawaabay buuri marka almuhim yacni marka cibaarada sheekhu wuxuu uga jeedaa bal akhrajahum bacdu ahli cilmi firqada marka alfirqa naaje inay ka baxsan yihiin waa maqtuuc muslimiintoo dhan baa garanaysa taas oo ciddii sunna u abtirsataa dhammaan waa garanayaan inana raafidada firqa naaji ay soo gudagelayn laakiin 27-kii firqee markaa naarta loogu boodiyey kulluha fi naari ilaa waaxida tafasaqada ahaa yani marka isagaa fisqiga loo xukumayay fisqi ictiqaadi ah oo bimacnaa waxa weeye islaamnimana u baaqi tahay yacni fisqi bidca ahna loo xukumayay yacni kuwaas ayay ka saareen culammada qaarkood markaasay waxay yidhaahdeen kuwa ahlulbidaca iyagoo xun lala qabo oo naar loogu boodiyey haddana iyagu kuma jiraan raafidadu iyo jahmiyadu ee waa ka sii daran yihiin oo muslimiinta kuma tirsana iyagu gaaladay ku tirsan yihiin الثانيه عشره مساله 12 ما بني به صلى الله عليه وسلم وحي النبي قال له امتحاني وهي ومن شده النزع يعني سيده لو سيبيو ان نفته لوغا بخينيا دبته marka isaga ay lahayd iyo shidada ay lahayd yani marka ahatay yani nabiga sallallahu alayhi wasallam nafta markii laga saaray in aad iyo aad yani marka loogu dhibay taasna waa laga qaadanaya taasna waa laga qaadanaya nusakha qaar waxay qorayaan min shiddati alfaza' laakin waa khata matbu'iya sida nabiga looga siibay sallallahu alayhi wasallam inay dhibaato lahaydna waxa laga qaadanaya inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam xaaladda sakaraadka uu ku sugnaa inuu marna marada is saarayay يطرح خميصة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها كحالتها وحلقة قادنا يا إن الدبلة هي سيدي النبي صلى الله عليه وسلم نفت الله غفتا سأساوذ عائشة واطي تري قفنا كو أماني ما يؤسس هلنبا نفت الله غفتا ما دام أن أركي نبي صلى الله عليه وسلم وحي لبضي يعني النبي وحي لبضي مرها دان أركي يعني الروح أن كو أمانا يا مجرته سي سهلا با نفط الله وقبطي ويا فضيلة حضيتها نفط سي سهلا الله وقبطا نبي محمد بالسين لها صلى الله عليه وسلم فضيلة داهل لها وحانا سيدا اللو قد بيي واسي أتركي سؤفر بطان وحوه يا النبي صلى الله عليه وسلم وصبره أتركي سنوى كبتن يساس الثالثة عشرة مسألة صدح يا طبنات ما أكرم به وحين النبي قال أكرم يولو شرفي صلى الله عليه وسلم ومن الخلة شعائل المركيسة قال أحيال لير أهذي الرابعة عشرة مسألة أفر يا طبنات التصريح عضين تل عضين بأنها محبد بأنها خلد به بأنها خلد شعائل كحيش دير ويانا أعلى من المحبة إنه مركا محبة كلا شعائل كلا عادقة إنه كحل دير إياها يكسر رأي وهي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ذكي قارن وشعائل إياها يواصغي أي الناس أحب إليك قال عائشة حضنا خلدي وادي لي أو وحور إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل الخامسة عشرة يعني مسألة شنية ابناد التصريح بعد بستل بعد بأي أمال عضينا بأن الصديق إن كير رمين تبضنا أبو بكر أهذي أفضل الصحابة إن وهاكي الصحابة أقفض لقبضنا وأي النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أولي أدي أحد إذن كم إذا أن خليل كردقان أي أبو بكر بان كردقان لها لكن عد إذن كم إذا وانا خليل وانا كردقان أين وإلهي أي خليل قدكتاي بمعنى مذو آد أجعل يهي إساقنا إلهي آد أجعل تاسوح لك قادنا يا إنو حوي أبو بكر صحابة دو فضل بدي أدي لك لو بضان لك قادنا يا إنو أبو بكر صحابة دو فضل بدي هين واجران يعني قرآنك بذي سوح الله ينقو الشيغي إنه يهي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يعني وحال الله ينقو الشيغي إنه أبو بكر يهي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ساساودت مرك خلافة يمسؤولية أمد يا اللوردي بيا مرك الاسققبتاي عمر واكي يريد صدح يا أسوناتي إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين يا يوسف ناطق كان نبي الله بذكو أهواكما إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار يا يوسف ناطق كان نبي قدك كلتشرينكم وها إذ يقول لصاحبه لا تحزن يا يوسف ناطق وصدح فضيرا صدح ذبع آيات قرأي كوير سبيل صدح ذبع أبو بكر بيشيريا صدح ذبع أبو بكر بيشيريا مرك أبو بكر صحابة إسقى وقف فضل بدنا إسقى أنا وعلم بدنا يعني صاصي ذوي أهل السنة والجماعة نساوى إسقوا فقسين السادسة عشرة مسألة اللحية طبنات الإشارة إلى خلافتي تلمانت لا تلماما أيو خلافة أبي بكر وتلمانت حقوق قاتي حقوق قاتي ما دام مرك أويهي أبو بكر كأصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم نبي يقول له أنشاه بضان وغنات شعائلك بضان يو حوي الكاس وحلق قادنا إياه إنه خلافتنا وحقني مبدئي إنه خلافتنا وحقني مبدئي أدي لك روطان المركة كقسي عضعادنا وأترتا وعكم إذا النبي صلى الله عليه وسلم مركو سكراتي وحول الكتاب ورقض لك علي عن دين قراء كتابا ندين قرر لك علي سي ايضا سو خلافي مركزا وحوي عمر بن الخطاب وحويري يعني كتابك الهي بايد كفلا النبي صلى الله عليه وسلم وحن الصنية هدي بينا كتابك الهي بايد كفلا مري هلا كان كتابك مركا هلا يسكد يا الله يسكو قد صيد بنا النبي قرحوري صلى الله عليه وسلم ايقا وضا بحا مركا حالة دائسة وفصوغا مكي دادك بحيين بوحوري أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر يعني إلهي المسلمين تواوا الديدين روح كلا من أبو بكر موياني بمعنى مسؤولية عكلة مديبيان أبو بكر وجوبة معنى صاصر العيا حديث كنا وحوى صحيح وكتر أبو بكر يبسوري. وكذلك نبي صلى الله عليه وسلم قبره نبي وحب الله قارئين وحسين دونه مركزي وحي تري يا رسول الله يهدي أن كوا أن كهرين يعني مركا يا نطقا نبي روح صلى الله عليه وسلم لم تجديني فاتي أبا بكر دادي ويده بمعنى آن بنته أبو بكر طب. حديث كاسنا صحيح أحاديث فرب ضنبا في الصعر والطيء وعلى كل حال خلاف هذا مركا أبو بكر لغو إشارة أما لغو تلمامة أي صعر والطيء باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله باب حوية هيكني باب حوية هيكيب باب يهي جاء كلمي أن الغلو إن تلحتق لقو تلحتق في قبور الصالحين حبارها مركا ذكا ونواكسا إن لقو حد قدبا أما لقو تلحتق أو وينين تلوينين لغو تلحتها يصيرها إنو كييلا أوثانا صنم أو كييلا يتعبد العابد من دون الله الله سكدين بمعنى حبالها ذاتك ونواناك سنها دي وينين تلوينين لغو تلحتها وحكرت الله إيسا مركا دمعين لعابده ومركا أوثاني الصنماء النقدان روى مالك في الموطا مالك وحكو السوري موطا كتاب كيس لا يلاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول كيلهي ويري اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اللهم إلهي ولا تجعل كيل قبري حباشا إذا وثنا صنم يعبد لعابدها كيل اشتد غضب الله اشتد وقد الراتي غضب الله إلهي عردي ساد الراتي على قوم قلوا عرونا أيوه قرصوا اتخذوا كيالتي قبور أنبيائهم حباره النبي دودا مساجد مساجد كرقتي عرضوا إلهي أعريسي هاي كواس وحي النقطة مدآد غطرا على سبيل الخبر لا فصره وحكى لبنان على سبيل الدعاء لا فصره قال إلهي اشتد غضب الله حد الراتو عرضوا إلهي أعرونا أيوه قلد كيالت حباله النبي دو ده مساجد كالدقات حديث كان مالك وحو السوريي استقوى مرسلا أي السوريين لكن غير كبا وحي السوريين استقوى موصولا حجير سن وبزاري يبا مركي استقوى حجيري لكن سند كبزاري وحكو السقوى ضعفي لكن طريقيك الوحديث كلية هاي ووح الله يا شاهد إمام أحمد صورنا من حديث أبي هريرة ومرك لفظه سنيه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حديث كاسنا والصحيح ونعبد النوى الصحيحيين وحي إلى دين حديث كواس ثابت النبي صلى الله عليه وسلم وكسر أيه هو صحيح بزاري ابن عبد البر وحري الصحيحيان رواية موصول كبزار سوري بصحيحية لكن وحوية شعيب الأرناء وضحوغا وتعقبي ووحو المركز يعني ننبى ننك لك أقل ضمي مركز سنة كأي صحيحيان وحوية وضعيف الصحيح ماها لكن طريقة مركز إمام أحمد السوريين من حديث أبي هريرة طريقة مركز صحيحة مرسل كنا وعاوينيا مركز وحوية سأسأودي حديث كان وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كالسقان وكالصحيوية حديث كان وحلق قادنا يا حباش النبي صلى الله عليه وسلم هدي العابد لها إن مركا ونقل لها وثن صنم إن نقل لها وهي النبي صلى الله عليه وسلم ما دام إلى اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد أو إلهي كبري يا حباشي سينا صنم كيير waxa laga qaadanaya xabaashiisa hadii la caabudo inay sanam noqon lahayd sidaas laga qaadanayo sidaas ayaa laga qaadanaya saasawada dadka saalixiinta ama nabiyada xabaalahooda hadii la caabudo ya sanamo laga dhigtay sanamo ayaa marka laga dhigtay wal ibn jarir محمد بن جرير الطبري وحاوس بن أبي بسنده سدو سند كيس كسورنا عن سفيان وسفيان كورنا عن منصور سفيان منصور كورنا عن مجاهد منصور مجاهد كورنا مجاهد بن جبر أفرأيتم اللات والعزى آيدا تفسير كذا مركو كور ما هي مجاهد قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره مجاهد وحاويري كان يلت لهم السويق وحوها مذ يعني أبربرية السويق لهم يجا مركا حجاجة السويق الصلول كأي أبربرين شري تبدا مركا سوية رصوبة قو قدري شري يعني وحوية صلول كي دل أبربرية بأي رصوبة قو إدامية فمات ننكي بعد انتي فعكفوا على قبري مركا سيدل اعتكافين حباشيسين وينين يدن وينين يندراتي وكذا قال أبو الجوزاء أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي سونا ساسي ذا أبو يعني عن ابن عباس سوى عبد الله بن عباس كورنا هي كان يلت السويق للحاج وحوها مد وحوية الصلاة كمركا أبر برية ومركا وحوية السبق وحلم إذا أقو قوية أيوها ذلك مركا حجاج تآن يعني إحسان كان نوع عسو سمين شرين مركا صيد بدنا وحوية حوقي أود بكهل شرين سلا يقول هاي وأني خير قبا وأني خير قبا أيونك دنتاي مركو دنتاي بيد بدنا وحوي حباشي سيد دول فريستين دول اعتكافين لا تبوحوها نكا صالحة بكسو تشيدا نكا صالحة السما فلا هي أيو كسو تشيدا شعل في سبان الله قم مركا مقع دريو الله تلويري سيد اللو يري واساسي لويري وعن ابن عباس عبد الله بن عباس وحلق السوري رضي الله عنهما إلى الله كنقض عبد الله يا أبيه قال إنه يري لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى هيوان عدلي زائرات القبور حوينك حبالها الصب وقنا يا مزل سيارنا يا النبي صلى الله عليه وسلم وأن عدلي والمتخذين عليها المساجد والسرج يكوى كي لنا يا حبالها كركو ذا مساجد ذا كسما يصنع يا كرد صنع يا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن عدله والسرجة لا يدرك هو مركي سجى يعني حبالها كركو ذا كس يعني كسما ينا يا حبالها السرادة يا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن عدله رواه أهل السنن أصحاب السنن بسوري أبو داود الترمذي ابن ماجه النسائي يعني شارح وحورنا يا فتح المجيد ك نسائي مويانا صدح لكلا سوري بورنيا لكن صح ما هي النسائي لفتي سنوا سوري في كتاب الجنائز بك سوري أشوف إصغا كأولي دوفي مركا حديث كان سنة كيسا وحكوصة عن ضعفي أبو صالح باذان أما باذان مولى أمي هاني با سنة كحديثك كتشرا با سنة كحديثك كشرة ابن حبان حديث كوا صحيحي وحانوا إلى أبو صالح يعني مركي سقى يعني مولى أمي هاني وبادان أهماءها هو أبو صالح كروا الثقاء لكن علماء المحدثين تكلكم يوافقين وحين يلاهدين أرنك النوع سوى غلط الصواب وحي تهي سنة كمركي سقى أبو صالح كشرة ومولى أمي هاني يعني ساس يداويا مركا قول كمركي سقى ابن حبان وكتقي مسألة ذا وحوي وضعيف مركا أبو صالح وحكوصه قال مركا يساقى ضعفي علماء بضنبا مركا يساقى ضعيفي أو ضعفي كل شيء علماء ذا قال كودنا واسورنا ويهينا وحي لا بأس به أو وحي كدقى يان كان حديث كيسين وحسن يهي لكن غالب كعلماء ذا وحي كدقى يان إنه ضعيف يهي حديث كيسو ساسي لا بي كدقى يان ولما ذكرك وذا كنت لحتقين واترا ويروا حوية مركبة ضعيف جدا وحكم إذا عبد الحق الإشبيلي بكم إذا يساقوا حوية مركبة يساق يعني باذان صاحب الكلب وحوية وضعيف جدا سلاسي يذاب مركبة ابن قطان بارهديي أو وحول لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أمه هاني وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا مركز صدق نوح الشاقي وحول أحد أصحاب تيذا كمدا أو وحول مطروك كردقي يعني أبا صالح مطروك كردقي وكتقي حديث كيسا يعني ما أقين أما ما أرق منما قال أحد ذاتك كمدا يعني وح مركز صدا كصاب سنك الشيغي أو يروى متروك وحو ردين يوحوي عبد الحق الإشبيري مركز صدا ذات الماما الشعباء الزائدة يعني مركز رقا لمتكي مركز يساقين نكتقين يعني بلا مركز يساق ابن معين يا أي لهدين ليس به بأس يعني ساس يدابو تلماما يقار كودنا صحيح يدا كتاب بضا يكون مقعابين إنه يقصوا صارين المهم حديث كان ترمذي وتحسين يوحول حديث كان وحسن وحانا لوحن باريا صابته وتحسين يهين يتهي يعني طريق لو حديث كليه الدراتين وهي طريق لو حديث كله هيا ولا بدأ قدرك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور يعني وحيلا ذا الشاهد كلا إلى ذهي الطريق كلا الله هيا مركا طريقة كلا قوينية أما والمتخذين عليها المساجدنا وحوي حديث متواترة قصة عررطي لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا يا حديث كلا الله بذوي إن بعضكم إذا الصور أقني حديث سنة ومتواتر دوري طبان صحابي بسوري شيخ الألباني تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد أفرية طبان صحابي وكسر أورينيا وليه مركز صدح طبان صحابي مركز سوريو كسر أوريو أيضا هذا مركز يسقى كأفرية طبناد وقرنا عن أمهات المؤمنين وليه بتشمع يجا مركز يسقى اللي جوري أي على قن قادم يا وأكثر من واحد يعني مركز مدكرية أكثر من واحدة مدخورة وحكة بدن إن لقى سوريو بحديث كم وليه بلقى قادم يا مركز حديث كم متواتر مركز شيخ الباني يعني حديثك وحوي وحوي ضعيف سند كيسوها هذا لكن زيادة الدنب مويانا انت كلا وحوي واسق انت هاي او ثابت انت كلا واسق انت هاي بول لكن زيادة الدنب والسرجة يدو شاهد ماله بح شاهد ومهل بول اي ما ظهرنا الدقار كود ضعيفيه امام مسلم باكا من الاسلال الغصر ري كتاب بيس التفصيل ليلا دينك ضعيفيه علماء ضعيف الصررين مركب وحوي على كل حال حديثك وحو صحيح كويا هاي بدون الزيادة يعني أما حصل لغيره وكويا هاي الزيادة والسروج يدين للصعون أي حديثك كسوكا يا هاي لكن الله يدرك مركب يسقى يعني حبالها للصرادة وحوي ما هم معنى هدوين يتبنانتا هاي هدي لإلادة حديثك وضعيف وأيو يوحي كان صنع ساغلوي وأنا بدعو أبو محمد المقدسي وموفق بن قدامة وحوري لو أبيح اتخاذ السروج عليها لم يلعن من فعله هديو حوي اللبنين لها إن لا يرحب لها كركود اللقية لمن عدلين كي مركي سقى السمائي وحوق بحديث مركي الثابت يا السقية لكن قدر كاسي وحوي اللعند الشيء قيسا عد حبالها مركي السرادة يسا إن لن عدلي يضو ماء الصحين وضعيف لأن فيه تضيع للمال في غير فائدة ويوحق السقان ضيعات حولها للمنا يولا ضيعا فائدة الآن تقول للمنا وإفراطا في تعظيم القبور يتلحتق لتلحتق يا كسقان وينين تحبالها لوينين وينين تأسؤ يعني مركا وحوي أشبه بتعظيم الأصنام يعني شبه إيسا أما أؤد وينينتي الصنمات اللي وينين أيه؟ وهي الصنمات مركز يسقى لعابدة وحبالة اللي قلت لحتقي بأصل كودو كسو تشيدان هرأي إنه أصوى رقمي هرأي أيه إنه مركز أصوى رقمي مركز وحوية على كل حال يعني وحينا أبنانين حبالها إلا الصراد ومد كواد وإضاعة المال وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال حولها إلا اللوميو إصرافي فائدة الآن تقول اللوميو ومحرم وما بنانا مركا وحوية ومدة كوادي وحوية وحوليه يلا اللومين أيوة إضاعة المال ومدة اللوادي وبدعو وهي مركا يسقى حبالها مركا وحوية للصراط يعني وشي بدعاء بدعة كستانة وابادي. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. النبي نوح الشيخ صلى الله عليه وسلم وحكى استودين تلقسوا الدرسية إن بدعة بدعتها بدعة إن إتهاي بدعة كستانة إن إبادي تهاي بادي كستانة إن النار تكترته بمعنى وحوي النار تلقى لا يسبب تيدا صاص النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم. وكل ضلالة في النار بعض العلماء سيدة مركة وحوية مركة شيخ الإسلام ابن تيمية يا وحويري يدو مركة زيادة سمسونا في بعض كتبه أي ساس يدايري والنبي قمعرا صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار. لكن صوابك وحي تهي إن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار لقصه وريه أين كسوغ انتهي أين كسوغ انتهي علماء قاركوضة السوغان إنك استوى حوي باحثين تقاركوضة كهذا لأن زيادة سعيدة وزيادة ضعيفة حتى نوحى علماء ضبطيان زيادة سين السجنتها وكل ضلالة في النار نسائب أنا السنن كيس كسوري وأنا ثابتة وحكر كسوغان يعني الذريعة والضوء حيوتهاي هدي حباليه للصراط إن لقوا تلحتقه وسيد اللو قدرين يلو وينين يو إن وحوى يددك قاركود بأي عابدان تانا وصابي كرتان حنا الأكسون يا شرع هذا وحقصه عن سد الذرائع والدوين كمفسد يدبات ذلك إنسان يسئل لأوده مركز إذا سأود يتان مركز إذا وحيون نقول إذا ممنوع أيه نقول إذا أو أمير المركز وحوي أبنا نايل أيه مركز نقول إذا مركز أشياء هذا النوع عساك الصغر صدق هذا أمور الله ينشئ نايل فكم إذا وحيلا الصغر حباش أنكر كلا صراط يا نقف كم مركز إذا يعني حباله وحي قتيل أنت يمتشتو يا وحي ترى إذا إنه مضر رأي دباتك وطاي سراد كلا سراد يا موياني يعني وح نفعي وح ترى يقول هذا هاي مجفتو وح ترى يقول هذا هاي مجفتو وهي الروح عمل كيسون با سراد يا عمل كيسو ناكسن يا عمل كيسو أسراد يا هدو عمل كيسو حيا هاينا حباشي سوا مدودة هاي سكستو كركي صلى الله سراد وح سراد كان ترى يا مجرو إساق أخوي قد كيسوا كم مدوياني عبد الله بن عمر أما عمر رضا مدبا وراركي يعني حبال مركز يسأل لها رئيي وحلا صاري أو الضلال لما الله يالي مركز يقول وحن كقادو كدائيا إنما يضله عمله وحك لما ما يقفك عمل كيسا هرينيا عمل كيسا أيا هرينيا هذا عمل كيسا أنو حيهي وأنو وناك سنين يعني وحوية هرين تنكرك لك هرينيا وحي أنفعي سيء أترى إسامة جبتر وحي أترى إسامة جبتر عمل كيسين قدك لك عمل كيسين قدك سأيو لك حديثك مسألة كلا وتلمومي وحي تهي يعني الدمر كحبالها صوب وقال يا النبي صلى الله عليه وسلم إنه نعضلي مسألة أسنى علمد وعسكو خلافين دمر كحبالها إنه صوب وقدان ما أبنان تهي وسأم أبنانا فقوى الأكسوية هي حبالها إنه صوب وقدان إنه أبنان تهي هذين أي وحمر كمخالفة وشرع خلاف صنع إلى لا إيماني. وأي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. يعني وحوي وحن أها ورمي دين كدي إلى حبالها إن الصوب وقتان. لكن هذا الصوب وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حديث كم مسلم صحيح في السوري. زيادة الترمذي السوري وحيت الماما يساوى ثابتائه فإنها تذكر الآخرة. آخر أي مركا حسوس نيسا يعني عدي صوب وقتا مركا وحوية حبالها إن رجل صوب وقضان وأبنا انتهي لكن بقشضي حبالها صوب وقنا يان وإن يوجد إذا كريا إلى آخرك حسوستان قفك حباشا كتيرا كؤاسنا هدو مسلم يهين إن يدعيان يعني مركا سنة النبي قناء الفليان وآه مركا يسقى فزوروها صوب وقضا صدح ذا أموره زيارة الشرعية أهل محمد أهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقاها يا وحيكور رسنطة يسدح ذا قدر وإن لو قد شهد بوق شد حباش الله صوب بوقنا أيو إن آخر الله حسوسته وقف كما كان نفتي سيوكو عديد يأين ميت كان أصم فلو هدو قف مسلم أو أها قف كما كان ماشاكو آسان وحبارك قال أين يا هين إنه أدعيه النبي صلى الله عليه وسلم وحين أسلم يينه إلى أن مركي محبالها صوب وقنه مسلمين تحبالها وذين مركي صوب وقنه السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. نبي صلى الله عليه وسلم ساس يريد دعية قرآن مقي سيقد الأخرية إيه. يعني كركو ذكو ردية إيه. يعني الدول مركا كركو ذكو تكذا كل عبادي استئية وحقد القرائية كل ذلك مقي سيوح لنا أمر إيه. مركا صدح ذا قدر كل يا زيارة الشرع قتاه ولما وين سفرنا اللوجي سفرنا وين اللوجي هذه سفر لو قالوا وحي نقونا يسامر كيسا قامت شرحي خلاف سمع نقونيس وهي مراد كادو قدر لذي آخرين أتكو حسوستي إن أدو دعي سما الدماء إتهاي وحي كوكو حسر إيسا حباشا كوكو دو محادو سفر إيسا يمر كيسا قادر إيسا أو برخط لان قبان إيا أما الشيخ بلبان قبان إيا أما مكا وحلا ميدا وحادو قصع دار إيسا محاي تاي ما إيسا قادو أحكدون إيسا ما إنو وحكو تراد ربطا ما ينهض حباشة وحدود القشاد ربتا يعني وحوية ينهض صفر تاكوما بنا هذا آخر أكو حصول سنة يسو وعدي وحكو قفل الحباشة كو قدو إحبالها كو قدو صدق حتى هذا دعا لدونا يعني هذا دعا دعا هل كاكا كذبا وقار يسايا ودعي دعا دو هذا قرر كاكا كذبا ودعي يقول دعا دعا لما أخبرها إلى دور سكتور وحي انتا كالسوهري او حبالة للصوب بوقنا اياه شرق قبرنا كمكان ان اخرى لغو حسوسته نفت لغو عديو ان ميت كاللود عييو ان وحوية سنه النبي الا فريو اللوغة جدا امتثال لوغة دليه اي امر كافة زوروها لفريو صدح لا قضب وحي كالسوهري اي حبالة بوق الشاهي وزيارة يعني مركا غير شرعية وزيارة عن شرعية هاي وحيد احتى الله إنه يتاهي زيارة بدعية زيارة شركية إنه يتاهي زيارة قال لما إنه يتاهي يمد بدعاء إنه يتاهي قال لما كهبين سقيسا لبضاطي احتى الله سأساودت يعني حبالها الله صفراء الله صعدالة وزيارة بدعية وشرعية خلاف سنة وبدعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ترك الله ما حد حده الله ما أتكي سصدح مسجد مويانا وحكلا صدح مسجدنا وحيتا هو مسجد الحرام يا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يا مسجد الأقصى كعبادة مساجدك كعبادة بيت الحرام ك يا مسجد الرسول كمدينة صلى الله عليه وسلم يا مسجد الأقصى يا بيت القدس صدح ذا مسجد والله صفر كرا سلو بسو عبادي سلو لكن بقعد كلا وفضيرة بقعد ذا سلاه ذا هاي اللوغ الصفر وتعبد عبادة اللوغة شيدا يعني ما بنانا صدح ذا صقلو وحانا صار ويسيغنه ينوى صار ورطي النبي صلى الله عليه وسلم حديث كمسلم صحيح كسوري لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد رواية مسلم والنهي روايات ككرنا والنفي يراد به النهي سيغدا أي النفي أديد ما لكن نهي باللغة شيدا نهي أي اللغة وكما حوي على كل حال موضوع أحد من الدواب اللارية هاي وقت من واربعي ما قالت أقول شو الله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.